المسألة الأولى: اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطء، فمنهم من رأى الطهر واجبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، وعليه يعني التقاء الختانين هو بالنسبة للرجل اللي هو المكان الذي يختن منه وكذلك المرأة، وما في داعي يعني أن نصف ذلك تفصيلا، ذلك أمر بالنسبة للرجل هو أعلى الحشفة الذي تقطع منه الجلدة، ثم بعد ذلك بالنسبة للمرأة هي ماذا؟ أنه عندما ذلك عند تغييب الحشفة كما نص العلماء يحصل التقاء، بعض العلماء يقول المحاذاة لأنه عند التغييب تحصل المحاذاة في ذلك، وهذه من الأمور التي لا بد من بيانها ولا حياة فيها لأنها لا تعرف إلا عن طريق البيان. ولذلك ليس القصد أيها الإخوة ولننتبه بالتقاء الختانين أنه مجرد وضع الختان على الختان، لا، هذا لا يوجد، لا يوجب الختان. ولذلك بعض العلماء يعني ذكر أمثلة، الإمام الشافعي نفسه الإمام الجليل نص على أنه لو أن إنسانا مثلا يعني وضع مثلا ذكره في موضع من المرأة غير الموضع المحظور، يعني غير الفرج سواء كان قبلا أو دبرا، لا تأثير له إلا إذا أنزل، فذاك أمر آخر. إذن القصد هنا من التقاء الختانين هو تغييب الحشفة، وهذا هو الذي يوجب الحد، فلننتبه لذلك، هذا هو المطلوب. لكن نعم لو أنزل فهذا أمر آخر، الإنزال نفسه يوجب الغسل بأي صورة كانت، حتى سواء جامع مثلا امرأة كبيرة أو صغيرة، حتى الميتة، وكذلك لو حصل مع حيوان أو مع غيره في أي شيء فإنه يجب الغسل، إلا عند الحنفية فيما لو جامع بهيمة أو ميتة فالحنفية يقولون لا، لأن هذه اللذة مفقودة فيها. والعلماء ردوا عليه وذكروا العجوز الشوهة مقطعة الأيدي والأرجل، يعني هناك تفصيلات كثيرة للعلماء، لكن نحن يهمنا أصول المسألة. قال: فمنهم من رأى الطهر واجبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، وعليه أكثر فقهاء الأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر، وذهب قوم من أهل الظاهر بالأقوال هنا الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وغيرهم، لكن هذا الذي ذكره عن داود نقل أيضا عن بعض الصحابة، عن علي بن أبي طالب، وعن أيضا أولا عن عثمان بن عفان، وعن علي بن أبي طالب، وكذلك عن أبي بن كعب، وكذلك عن زيد بن ثابت، وعن أبي سعيد الخدري، هؤلاء نقل عنهم، وكذلك حكي عن الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله. لكن العلماء يقولون بعض هؤلاء الصحابة رجع عن هذا القول، لأنه جاءت أحاديث سنعرض لها أكثر مما ذكر المؤلف تدل على أن ذلك كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك أصبح يعني كان في أول الأمر الماء من الماء، وكان هذا قبل فتح عام الفتح، ثم بعد ذلك أصبح من التقاء الختانين. قال: وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال فقط، والسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك. أولا مما ورد في ذلك حديث زيد بن خالد الجهني الصحابي المعروف، سأل عثمان بن عفان رضي الله عنهما عن الرجل يجامع أهله ولم يمني هل يغتسل، فأجابه عثمان رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. انظروا نص هذا في الصحيحين، ثم قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أسند ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن زيد بن خالد الجهني الصحابي أشكل عليه هذا الأمر، فذهب إلى الصحابي الجليل الآخر عثمان بن عفان رضي الله عنهما يسأله عن ذلك، فقال له يعني ذكر فسأله فقال: إذا جامع الرجل أهله ولم يمني، يعني لم ينزل منهما، يعني لم يخرج منهما، هل يغتسل؟ فأجابه عثمان قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. إذن أجابه بأنه لا غسل عليه، الأمر واضح. ف ثم قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن خالد الجهني والصحابة تعلموا من أكثر الناس حرصا على التوثق في الأمور بل وزيادة الاطمئنان، لا لأن زيد بن خالد لا يثق بعثمان، لا، فالصحابة كلهم عدول وهذا أمر مسلم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي زكاهم. فهل هناك تزكية بعد تزكية الله؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله الله في أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وابن مسعود يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو أخذ بقول عثمان لكنه أراد أن يطمئن، لأنه قد يكون عند بعض الصحابة ما ليس عند عثمان، وهذا واقع كما تعلمون. ألم يكن أبو بكر رضي الله عنه يعرض المسائل إذا جدت على كتاب الله فإن لم يجدها على سنة رسوله ثم يسأل الصحابة ويستشيرهم، ربما يكون عند الصحابة حديث، وتعلمون ما حصل بالنسبة لتوريث الجدة السدس، وكذلك عمر رضي الله عنه حول حديث حول ما يتعلق بالطاعون استشار الصحابة، بدأ بكبار المهاجرين والأنصار ثم جمع الصحابة إلى أن وجد الحديث في ذلك الذي أظنه رواه المغيرة في هذه المسألة وغيره لا أذكر، لكنه روي له الحديث في ذلك. إذن ذهب إلى ماذا؟ إلى علي بن أبي طالب، قال يعني زيد بن خالد، فسألت علي بن أبي طالب. شوف أخذ كبار الصحابة والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروني بذلك، وفي بعض الروايات فأمروه بذلك، يعني وافق عثمان بماذا؟ بما فعل، يعني كان رأيهم موافقا لرأي عثمان. جاء بعد ذلك العلماء فنقلوا أن بعض هؤلاء الصحابة رجعوا عن ذلك لما بلغتهم الأحاديث الأخرى الصحيحة كحديث عائشة وغيره. من الأحاديث التي نعتبرها يعني قاطع للنزاع في هذه المسألة ما ورد عن أبي موسى الأشعري في حديث طويل في البخاري وفي غيره أيضا، أنه قال اختلف رهط من المهاجرين ومن الأنصار فيما يتعلق بماذا بهذا الأمر، فقال بعضهم من الماء وقال بعضهم من اللقاء، يعني قال المهاجرون إن الموجب إنما هو ماذا؟ التقاء الختانين، وقال الأنصار إنما هو ماذا؟ الماء. إذن فحصل الخلاف بينهم، فقال سأشفيكم في ذلك، يعني عبارة نحو ذلك، فانطلق صوب عائشة رضي الله عنها وقال إني سائلك وإني مستحي أو إني استحيك، فقالت سلت أنا بمثابة أمك، هذا معنى ماذا الحديث. ثم سألها عما يوجب الغسل، ورد في بعض الروايات لقد وقعت على خبير أو سقطت على خبير، ثم قال لها ما يوجب الغسل، فقالت وقعت أو سقطت على خبير، ثم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها أربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. في بعض الروايات المتفق عليها إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها كناية عن ماذا؟ عن الجماع، فقد وجب الغسل. وألزق الختان الختان، فدل ذلك على أن التقاء الختانين إنما هو نص. أنا لماذا أفصل في هذا وأورد الأحاديث مقدما؟ لأن المؤلف حقيقة لا يوفي المقام حقه. أيضا حديث عائشة قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الرجل يجامع أهله ولا ينزل أيغتسل أو أيجب عليه الغسل، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأفعله أنا وهذا ثم نكسل ولا نغتسل، إني لا أفعل ذلك أنا وهذا، يعني الرجل جاء إلى الرسول يسأله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يعني يصيبه الكسل ولا ينزل، أيجب عليه الغسل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه إني لا أفعله أنا وهذا ثم نغتسل. إذن هذا أيضا حسم النزاع. إذن نجد من هذه الأدلة أنه قد زال الأمر، وأن ذلك في ماذا وقع في أول الأمر، ثم بعد ذلك جاءت هذه الأحاديث التي حددت محل الخلاف ورفعت الإشكال وبينت أن التقاء الختانين يوجب الغسل. وسنستمع إلى ما ذكره المؤلف، هذا جملة ما ورد حقيقة في هذه المسألة، وأعتقد أن الخلاف فيها يسير، وأن الحق مع جماهير العلماء قاطبة الذين يقولون بوجوب الغسل من التقاء الختانين. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك، لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما. المؤلف اقتصر على حديثين، معنا الأحاديث كثيرة في هذا المقام. قال القاضي رضي الله عنه: ومتى قلت ثابت؟ أنا قلت لكم قبل مرات، وهذا يشكل على كثير من الإخوة، كانوا يتصورون أنه إذا ذكر القاضي يقصد غيره، هو يذكر نفسه، يعني يقصد بالقاضي نفسه، ولذلك قال القاضي رضي الله عنه وأردت أو كذا، هو عرف بنفسه. ومتى قلت ثابت؟ يعني بعض الإخوة يقعون في أخطاء كبيرة من طلبة العلم، قال القاضي، هل هو الباقلاني، هل هو كذا، ويذهبون. لا، هو يقصد إذا قال القاضي، هناك مثلا تجد مصطلحات عند الشافعي، إذا قال الإمام، يعني في المتأخرين لما يقول قال الإمام لا يقصدون به الإمام الشافعي، إنما يقصدون به إمام الحرمين. ولذلك بالاستقراء، من يستقري ذلك ويتتبعه يجد أنه يقصد الشافعية بالإمام إمام الحرمين الجويني. لكن إذا أراد الإمام الشافعي، إما أن يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه أو الإمام الأكبر، يقيدونه بشيء، يضيفون وصفا آخر، لكن هنا يقصد بالقاضي، لا يقصد القاضي الباقلاني الأصولي المالك المعروف، لا، إنما يقصد نفسه. ومتى قلت ثابت فإنما أعني به هو ما أخرجه البخاري أو مسلم أو ما اجتمع عليه، أحدهما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان. بعض الإخوة قد يشكل عليهم الحديث اللي في الكتاب كذا، والأستاذ المدرس قد يأتي بكذا، الألفاظ تأتي كثيرة، يعني لو أنت أخذت مثلا في صحيح مسلم تجد أنه يوضع رقم للحديث ثم يأتي بروايات متعددة، وفي البخاري وفي السنن وفي غيره، فقد يختار لفظا غيره يأتي بلفظ آخر. إذن هو المشهور المتفق عليه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. في عند مسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، في رواية مسلم. البخاري أيضا له روايات، في بعضها هو ألزق الختان الختان، تجد روايات في السنن، لكن كلها تدل دلالة واضحة. في بعض الروايات رواية عند مسلم وإن لم ينزل، وهذه إذا ترفع الإشكال، إذا جلس بين شعبه الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فهذا رفع أيضا الإشكال تمام. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. انظروا، هذا فيه كناية، والشريعة الإسلامية تكني بذلك، وهذا موجود في يعني في كلام الله سبحانه وتعالى: فالآن باشرهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك في الحديث. إذن الكنايات هنا مطلوبة، لكن فرق بين أن تكني وأن تتكلم كلاما عاما، وبين أن تكون في درسنا المقام يتطلب التفصيل والبيان. ولذلك رأينا أن من الصحابيات وهن نساء، والمرأة تستحي أكثر من الرجل، وقد تسأل عن أمر يخصها فتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا حياء في الدين، ولا ينبغي للإنسان ذكرا كان أنثى أن يشكل عليه أمر من أمور دينه لا يدري هو على حق فيها أم غيره، ولا يسأل. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتعلمون ماذا قصة الجريح الذي عندما سافر نفر من الصحابة ثم أصيب رجل بجرح، فبجرح واستفتى الذين معه يتيمم أو لا، فقالوا: لا، لا نجد لك عذرا، فاغتسل فمات، فأنكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما آفة العي السؤال، فالإنسان إذا عياه أمر أو أشكل عليه أو جهل الحكم فيه فإنه ينبغي أن يسأل عنه ويتبين ذلك. والله تعالى قد بين أن من وظائف رسوله إلى جانب التبليغ إنما هو أن يبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا هو شأن العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن البيان واجب، لكن أيضا يجب على الإنسان أن يسأل. وأيضا سيأتي الكلام عما قلت لكم لأحد الأسئلة أن ولي الأمر أيضا ينبغي أن يتابع أبناءه، لا يتركهم، وليس صريحا أن يدخل معهم تفصيلا، ولكن يعرض لهم ببعض الأمور. يعني التعريض مطلوب، وهناك قاعدة معروفة هي قيد لقاعدة أكبر منها، الضرورة تقدر بقدرها. ومعنى هذا تدخل في أبواب كثيرة أيضا، في أبواب إذا سئلت عن أحد أو استفتيت في أحد، هذه كل حقيقة ينبغي أن تكون بمقدار. يعني جاءك إنسان مثلا وسألك عن إنسان، يعني إنسان يريد أن يخطب منك أو يريد أن يقرب إليك ويسألك عن هذا الإنسان، ما رأيك فيه؟ ما تذهب يا أخي وتكشف عن عوراته، ربما عرفته صغيرا أو في مكتمل عمره أو أنه وقعت منه زلة. لا، الستر على المؤمنين مطلوب، ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عوراته، لكن أنت ترى فيه خلل لا يصلح لهذا، قل لا يصلح لك. فإن أراد زيادة فأعطي كما يقولون بالقطارة، كل ما طلب شيء أعطي، ولا تدخل تنشف الإنسان يقول لك ما رأيك فلان وأنت تأتي وتكشف عوراته قد تكون غير متأكد. لا، الأمر لا ينبغي، ولذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها. لكن نعم، تسأل عن إنسان فيه خطورة، صاحب اتجاه يحمل فكرا سيئا، لا بد أن تبينه حتى ولو كان هذا الإنسان ميت. نعم، لا تأتي وتنبش عن الناس وتحدث عن عيوبهم وناس مضوا، لا، لكن قد تجد أن إنسانا تتبعه طائفة من الناس وتتأثر بفكره السيء وتنحى منحى وتسلك مسالك بل وتدعو إلى فكره، فأنت حينئذ لا بد أن تبين. وقد يكون هذا الشخص محل إعجاب عند كثير من الناس، يكونون ماذا مقتنعون بهذا الشخص، متعلقون به، لا يرون غيره في درجته، ربما خدعوا بذلك فترة من الفترات والزمن الأزمان، فأنت حينئذ في هذا المقام قد لا يقبل لك هذا الشخص الذي تحذر، يقول لك لا أبدا، فأنت حينئذ تقف به على مثالبه. فهناك من الناس من مرت مثلا بهم، يعني من لهم زلات وهفوات وأخطأ، بل وصل ببعضهم الأمر أن عرضوا للصحابة وتكلموا فيهم وجرحوا. وأنت تعلمون خطورة من يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أوسع بطونا ولا أجبن عند اللقاء، تذكرون ماذا قال الرسول فيهم. إذن حذاري من التعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء قد زكاهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم ومدحهم، وهم الذين وقفوا مع رسوله وجاهدوا في سبيله. إذن فرق أيها الإخوة بين أن تأتي إلى إنسان صاحب بدعة يدعو إليها وتكشف مثاربها وتوضحها للناس وهذا واجبه، وبين إنسان مستور الحال وقع منه خطأ أو تقصير أو لم يجاهر بأمر من الأمور، ليس من حقك أن تتتبع عوراته وتذهب وتنبش عنه وتقول هذا فيه ولعل كذا وربما دخل كذا وربما لا، هذه أمور لا تنبغي، وإنما ينبغي حسن الظن بالمسلمين، هذا أمر مطلوب. ففرق بين الحالين ينبغي أن ننتبه لهذا، ونود إن شاء الله أن نجد فرصة أطول لنتكلم عن الموضوع. هذا أمر حقيقي يهم طلاب العلم، بل يهم كل مسلم في هذا الأمر. قال: والحديث الثاني حديث عثمان أنه سئل فقيل له: أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ. السائل كما ذكرنا هو الصحابي زيد بن خالد الجهني، ذهب إلى عثمان فسأله كما ذكر المؤلف فأجابه، ولكن أيضا المؤلف قطع الكلام، هو عاد بعد ذلك وسأل كما قلنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبني بن كعب رضي الله عنه، فوافق عثمان فيما قال. هذا كان في أول الأمر. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين، أحدهما مذهب النسخ. هو كلامه صحيح، العلماء ذهبوا مذهبين لا ثالث لهما، لأنهما قولا. القول الحق الذي هو نسخ القول الأول وانتهى هو قول جماهير العلماء. ولذلك أيها الإخوة، هذه قضية ندقق فيها. أحيانا بعض طلبة العلم يجد مسألة انفرد بها شخص ويرى أن هذه المسألة ربما فيها راحة للناس وتخفيف. لا شك أن الشريعة، وكررنا هذا مرات، بنيت على العسر، على اليسر، على عدم الحرج، على التخفيف، على رفع المشقة، على مراعاة مصالح الناس. هذه من أسسها التي بنيت عليها. لكن فرق بين أن نتتبع الأمور اليسيرة وبين أن تكون عندنا أسس وأصول عامة. فالعلماء رحمهم الله لما مثلا تجد الأئمة الأربعة أجمعوا على قول، لا ينبغي أن تتسرع في قول خالفهم، لأن هؤلاء الأئمة ما انتهوا إلى هذا الرأي إلا وقد محصوا الآراء في ذلك ووقفوا على أقوال الصحابة. ولا ننسى أن من بين هؤلاء الأئمة من حفظ أثار الصحابة رضي الله عليهم كالإمامين مالك، وأكثر من ذلك الإمام أحمد. ولذلك يقولون عن الإمام أحمد فقه، فقه الأثر. ما معنى فقه الأثر؟ تجد أنه لا يقول مسألة إلا ويستدل عليها بأثر، إلى جانب كونه يستدل بالكتاب والسنة أيضا ينقل لك أثار الصحابة. ومن له صلة ومعرفة بمسائل الإمام أحمد التي كتبت عنه يدرك علم هذا الرجل وغزارته. كذلك الإمام مالك أيضا من الأئمة الذين عنوا بأثار الصحابة رضي الله عليهم. وليس معنى هذا أن الإمامين الشافعي وأبا حنيفة لم يعنى بذلك، لا، لكن ما نقل عن الإمامين مالك ثم أحمد وأكثر من غيرهما. ولذلك بعضهم يقول عن فقه الإمام أحمد وفقه الأثر، ومع أن الإمام أحمد ما خاض في الرأي ولا تعمق فيه ولا في فقه الفرض، لكننا نجد أن فقهه من أخصب الفقه، يعني من أخصب الفقه ومن أشمله ومن أوسعه. وهذا المذهب هو الذي وقف دون أن ينادي بغلق باب الاجتهاد، ومن يقرأ كتب هذا المذهب يدرك ذلك. وطلاب العلم الذين عندهم تمكن لو قرأوا مثلا مسائل إسحاق بن منصور لوجدوا عمق هذا الإمام وفقهه، وأنه فقط ليس محدثا كما يظن البعض، ولكنه فقيه بنى فقهه على الكتاب والسنة. هذه قضايا مهمة. إذن لما نجد أن هؤلاء الجمهور التقوا عند قول وحرروا آراءهم في ذلك، ينبغي أن نقف عند ذلك وأن نفكر. لكن عندما يختلف الأئمة حينئذ يبقى المجال أوسع وأخصب وأرحب حينئذ للبحث. قال فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين، أحدهما مذهب النسخ، والثاني مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض، عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح. فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان. أنتم تعلمون في حديث ورد الماء من الماء، وفي حديث أم سلمة لا حتى ترى الماء، أو إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. هذا أيضا من الأدلة التي دعم بها أولئك الذين يقولون أنه لا يجب الوصل إلا بالإنزال رأيهم. قال فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان، ومن الحجة لهم على ذلك ما روي عن أبي بن كعب أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. وهذا يعطينا فائدة، لأن أبي بن كعب كان من الصحابة الذين يرون أن الغسل يجب، ماذا لا يجب إلا بالإنزال في أول الأمر، فهو روى لنا هذا الحديث. إذن كان ذلك في أول الأمر. هذا الحديث حدد كحديث أيضا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. إذن هذا بين لنا أن ذلك في أول. أبي بن كعب أحد الأربعة الذين مر ذكرهم، ذكرتهم قبل قليل، الذين سألهم زيد بن خالد الجهني. قال ومن الحجة لهم على ذلك ما روي عن أبي بن كعب أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل خرجه أبو داود. وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق وهو وجوب الماء من الماء. وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس، قالوا وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد وجب أن يكون هو الموجب للغسل. يعني أنا وجدت من أسئلة بعض الإخوة أنه يقول كيف الطهارة مثلا عبادة وكيف نقيس القياس؟ يا أخوان يحتاج إلى تفصيل. أنت عندما تقيس على أمر غير، عندما تقيس على عبادة، على عبادة لتقوي هذا، وليس معنى هذا أنك تقيس ما عندك أدلة. انظروا الآن كم من الأدلة ذكرناها زيادة على الكتاب ومع ذلك قاسوا. يعني عندما يأتي مثلا العالم ليثبت قضية لا مانع أن يقيس، يقول مجاوزة، يعني الآن الالتقاء الختانين يوجب الحد، والحد إنما هو حكم من أحكام الشريعة الإسلامية. إذن كذلك ما دام يوجب، إذن التقاء الختانين له حكم، هذا الحكم أيضا يوجب الغسل. قال وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة. إذن نقل، ويا إخوان القياس أصلا القياس هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود مرة أخرى إلى لكن الأسئلة بقي سطر. قال ورجح الجمهور ذلك أيضا من حديث عائشة لإخبارها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم. أعتقد أن الشرح كان أوفى مما في الكتاب هذا. نعم.